وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة وما تيسر من سورة سبأ. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، مع بزوغ فجر يوم جديد ورد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينشق فجر يوم جديد إلا وتنادي السماء وتقول: يا رب ائذن لي أن أسقط على ابن آدم كسفا فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وتنادي البحار وتقول: يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وتنادي الجبال وتقول: يا رب ائذن لي أن أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وتنادي الأرض وتقول: يا رب ائذن لي أن أبتلي ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. فيرد الجبار ويقول: دعوهم دعوهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إنهم عبادي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. الآن إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى ابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا وأتيه الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من الله أكبر الله أكبر لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ حسام الأجاوي هنا في مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، إن الناس في عقيدة الإسلام سواء، هم أبناء العائلة الإنسانية، فلا تفريق ولا تمييز. أما الاختلاف في الجنس واللون واللغة في قوله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. فهو ليس مدعاة للتنافر والتناكر، بل هو سبب للتعاون والتماسك والتعارف، مصداقا لقول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لقد قامت مبادئ الإسلام وتعاليمه وقيمه كلها على احترام الكرامة الإنسانية وعلى حفظها وصونها تعميقا للشعور الإنساني وسدا للذرائع التي يروجها المتطرفون لتمزيق النسيج الوطني الواحد. فقد أكد الإسلام على حسن الجوار وطيب المعاملة، وألح في التأكيد على الوفاء بذلك وتصديقه، وذلك بالقول والفعل والعمل. إخوة الإيمان والإسلام، أرى الآن المصلين فرغوا من صلاة ركعتين، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الأستاذ الدكتور عادل المراغي، وذلك بعد أن نستمع إلى تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه.

وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذلات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا طالب علم إلا وفقته وأعنته يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اجعل خير أعمارنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء ارفع عن مصر الغلاء والوباء وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا نسألك الأمن والأمان والصحة في الأبدان والسلامة في الأوطان احفظ مصر من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وشماتة الشامتين وغدر الغادرين اللهم اجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ على مصر أمنها واحفظ على مصر جيشها واحفظ على مصر استقرارها وبرها وبحرها وجوها وشبابها ونساءها وشيوخها وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا ألف بين قلوبنا اهدنا سبل السلام اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا أعط كل سائل سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت صلاة الفجر التي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته